الذي لا يجري لأجل أن ذلك ينجسه ويقدره. لا سيما إذا بال الناس فيه بكثرة فإن ذلك يوجب تنجيسه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لأجل أنه ينجسه فيتضرر الناس بذلك. والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يوجب ضررا على الناس من مطاعمهم ومشاربهم ومآكلهم فإن الشرع ينهى عنه. وقد يكون هذا الماء الذي بال في هذا الإنسان هو الماء الذي يستقي منه الناس ويشربون منه، فإذا بال فيه فإنه ينجسه عليهم فيحصل لهم بذلك ضرر. نعم. ودل هذا الحديث بمفهومه أن الماء إذا كان جاريا فإنه لا بأس بالبول فيه، لأنه قيد ذلك بقوله الماء الدائم الذي لا يجري، ففهم من ذلك أن الماء الذي يجري لا يتضرر بذلك لأنه جاري، فهذا الموضع الذي بال فيه ما هو قد تحرك وخلفه ماء آخر. هذا ما دل عليه الحديث منطوقا ومفهوما. ثم قال ثم يغتسل فيه، يعني يجمع فيه بين البول والغسل. لا شك ان ظاهر هذا الحديث ان المنع فيما اذا جمع بينه، بقول لا يقول ان احدكم الماء الدائم الذي لا يجمع من الغسل، يعني كانه قال لا يبول في الماء ثم يغتسل، فإذا بال فيه ولم يكن له نية في الاغتسال فيه فإن ذلك على ظاهر الحديث كأنه ليس منه وليس في الماء، لأنه إن اغتسل فيه فقد اغتسل بماء انقلب عليه النجاسة، وإذا لم يغتسل فيه فإنه قد حصل الضرر بإفساد الماء عن الناس. نعم. وستأتي رواية أخرى توضحها. قال ولمسلم لا يصلي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأنه إن اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإن ذلك يوجب تغذير الماء، وإن لم يحصل له تنجيس باغتسال هذا الجنب فيه. الحاصل من المستفاد من هذه الأحاديث مسائل. المسألة الأولى تحريم الاغتسال بالماء الجنب، تحريم الاغتسال بالماء الدائم، وفيه أيضا الماء الدائم الراكد يعني دائم الراكد وسعيد الآن من أول الدائم تكلمنا بها هنا الماء الراكد وفجأة تصحى تقول ليش الدائم، تكلمنا في هذا الموضوع الآن في الفرائض ما في شرح الفرائض. طيب قلنا تحريم الاغتسال في الماء الدائم، وفيه ايضا تحريم الاغتسال فيه يعني في الماء الذي بيل فيه. وفي هذا الحديث بالرواية الاخرى تحريم

كثير من المحاضرين خلاف إلى رواية إيش؟ إلى رواية الرواية التي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وهو أحفظ من عبد الله بن المغفر رضي الله عنه. نعم. قال وعن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوءه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئه هذا وقال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه من نفسه غفر له ما تقدم. حديث عمران هذا مولى عثمان رضي الله عنه ومولى الرجل من يكون مولى الرجل هل هو عتيقه أو رقيقه؟ عتيقه لأن المولى هو العتيق يقال عمران مولى عثمان ويقال عثمان مولى عمران المولى هو العتيق الشخص يرتق العبد ثم يكون مولاه بمعنى أنه إذا مات العتيق ورث منه السيد السيد الذي عتق فالمولى حر لكن ولاؤه لمن؟ لمعتقه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن عتق. وعن عمران مولى عثمان بن عفان الصحابي الجليل خليفة راشد الخليفة الثالث من الخلفاء وهو زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهد جنس العسرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم أي بعد تجهيز يوم العسرة فإنه جهز جيش العسرة 100 ناقة بأحلاسها وأرزاقها رضي الله عنه وأرضاه وهو من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبرائهم وليس له من النظراء إلا عثمان إلا علي وعمر والبطل. نعم. وقلت له رضي الله عنه في بيته مظلوما قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة حينما سعى القوة وعمر وابو بكر وعلي على جبل احد واحتج الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد ان عليك نبي وصديق وشريكان ويعني بالشريكين عمر وعثمان ولم يكن معهم علي في هذا النهج حاصل انه من قراء الصحابه والفقهائهم ومن المكثرين من الروايه ومقال الحق. قال انه راى عثمان عمران راى عثمان دعا بوضوءه وضوء بفتح الواو يقول اهل اللغه هو الماء المعد لأجل الطهارة يعني لأجل أن يتوضأ به يقال وضوء يقال أعددت وضوءا وقت الواقع ويقال توضأت وضوءا بضمها فبالضم هو الفعل وبالفتح هو الماء يقال وضوء يعني الماء المعد لأجل الوضوء وبضمها هو الفعل